الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الوجه الأول أو الدليل الأول من الأدلة على حجية كل ظن الذي كان مرتبا من الصغرى والكبرى رد ذلك الدليل بعدة وجوه. الوجه الثالث أو الرد الثالث من تلك الردود هو أنه النقض كان جوابا وردا نقضيا، حيث قيل في ذلك الرد الثالث قيل بأنه لو كان الدليل الأول تام والنتيجة من ذلك الدليل الأول لو كانت تامة وهي أن العقل يحكم بحجية كل ظن، إذن كيف نهانا الشارع عن العمل ببعض الظنون مثل الظن الحاصل من القياس أو الحاصل من خبر الفاسق؟ هذا الرد الثالث حاول بعض أن يسعه كما تقدم، حاول أن يسعه بردين بجوابين إذا تذكرون. أحد الجوابين الذي تقدم وكان هو الثاني، الجواب الثاني أنه الشارع إذا نهى عن ظنين هذا يكشف أن في العمل به ضرر أكبر من الضرر الموجود في تركه، وإذا كشف عن وجود ضرر أكبر في الأخذ به فمثل غارقا من الأول العقل لم يحكم بحجيته وبلزوم الأخذ به. هذا الجواب لم يرتبط الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، لماذا؟ قال لأن في العمل بالظن حتى لو كان منه عنه من باب الرجاء أي ضرر موجود فيه، هذا كله قدر فيما انتهى. الكلام الجديد في هذا اليوم هو هم الشيخ الأنصاري، فدرسنا جديد من الآن سوف يشرح الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، يقول الأولى أن يدفع هذا الرد الثالث وهو النقض بالقياس مثلا، الأولى أن يدفع لا بمثل ما تقدم، مثل ما تقدم شنو الذي قدم؟ وهو أن النهي عن القياس يكشف عن وجود ضرر أعظم، لا هكذا لا يقال، هذا كده ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لأن العمل بالقياس إذا كان من باب الاختيار لا من باب التعبد بمضمونه ومن باب نسبة مضمونه إلى الشارع، إذا لم يكن كذلك بل كان باب السياق لا ضرر فيها، فالأولى أن هكذا يقال. إن الشارع إذا نهى عن العمل بالقياس مثلا أو بخبر الفاسق مثلا أو بغير ذلك، هذا النهي يكشف عن وجود مصلحة في عدم العمل بالقياس. الشارع حينما نهى عن القياس كيف نهى؟ مع أن القياس قد يوصل إلى الواقع، إلى الواجب الواقع، إلى الحرام الواقع، قد يوصل إلى الواجب الواقعي والحرام الواقع، فإذا كان قد يوصل من المحتمل يوصل، ماكو واحد يقول أن القياس حتما ما يوصل إلى الواقع، وقد يوصل فإذا كان قد يوصل كيفها الشارع عنه ورخصنا في مخالفة القياس مع أنه مخالفة القياس قد تؤدي ماذا؟ إلى ترك الواقع، لأن القياس قد يصيب الواقع فترك القياس ترك للواقع راح يصيب. وكيف؟ لابد الشارع لما نهى عن القياس مع أنه قد يوصل إلى الواقع لابد على أنه كان توجد مصلحة في مخالفة القياس وفي ترك العمل به، لأجل ذلك نهى الشارع عن العمل بالقياس. فلا نقول إذن من نقول على أنه إنه عن القياس يكشف عن ضرر في العمل بالقياس كما أول كان يقول المجيب، لأن إذا ردنا نقول إنه عن القياس يكشف عن ضرر في العمل به يرد عليه أنه لا ضرر في العمل بالقياس إذا كان من باب الرجاء والاحتياط. إذا من أنت بمش نقول نقول إنه عن القياس يكشف عن وجود مصلحة في ترك العمل، هاي المصلحة تتدارك المن ما يفوز على المكلف، ماذا يفوز عن المكلف؟ مصلحة الواقع قد تفوز عن المكلف، يعني القياس يكون مصيب للواقع. فإذا أردنا نترك العمل بالقياس عن مصلحة الواقع سوف تفوز عليه. فالنهي عن القياس يكشف عن وجود مصلحة متداركة إما لتلك المصلحة التي تفوز لترك القياس، وإلا إذا ماكو مصلحة يكشف عنها النهي شلون على الشارع عن العمل بالقياس مع أنه قد يكون مصيب للواقع فترك ترك لمصلحة الواقع. إذن لا بد من وجود مصلحة يكشف عنها النهي، يعني يكشف عن وجود مصلحة في ترك العمل بالقياس. وإذا كانت مصلحة في ترك العمل بالقياس إذن مثل هذا الظن الذي في ترك أكو مصلحة من الأول لا يكون بعد مشمولا لحكم العاقل، حكم العقل الذي يقول كل غير حجة، فالمداخل هو من الأول العقل يقول كل غير حجة، لكن هذا الذي ما يكون في ترك العمل به مصلحة، أما الذي في ترك مصلحة من الأول هذا ما ليس بذلك في حكم العقل. حتى تقول لي على أنه أنني عن القياس تخصيص راح يصير علما، أنني عن العمل بالظن القياسي تخصيص إما راح يصير، لذلك الحكم العقلي والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. لا لا لا لا، هذا الكلام صعب يجي مطبق العبارة. وحينئذ فالأولى لهذا المجيب، وحينئذ يعني شنو؟ يعني وحينما ثبت بطلان ما أجاب به المجيب في الجواب الثاني، فالأولى للمجيب بالجواب الثاني أن شلون يجيب؟ لا يجيب بالجواب الثاني بل يجيب بما بهذا الشكل، لا يقول إنه يكشف عن ضرر عن مسألة في العمل بالقياس، لا بل يقول يكشف عن مطلع في ذلك العمل. فالأولى لهذا المجيب أن يبدل دعوى الضرر في العمل بتلك الإمارات المنهي عنها التي نهي عنها بخصوصها بخصوصها بعنوان قياس نهي عنه، إذا يقول بالخصوص يعني المنهي عنها بخصوصها بعنوانها، بعنوان قياس نهي عنه، القياس ما يجوز عمل الرباط ما يجوز عمل بخصوصها، بل أن يبدل تلك الدعوى دعوى وجود الضرر اللي ما قلناها يبدلها بدعوى هذه دعوة متعلق بنا يبدأ. يبدأ تلك الدعوة بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها مثل الإمارات المنهي عنها بالخصوص أن بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها وتفريط في مخالفته مع علمه، مع الفرق أن الشارع يعلم، لأن فلك قد يرضي علما ربما يؤدي علما يرضي إلى ترك الواجب وفعل الحرام. مصلحة مصلحة تدري إعراض شيء يصير اسم مؤخر مال أن بدعوى أن في نهي الشارع شنو؟ بدعوى أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها شنو؟ مصلحة النهي لابد أن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون يا ضرر المظنون. أنا لما ظنيت بالواقع بواخذة القياس إذا راح أظن أن الضرر لو تركت القياس أظن بأن القياس أظن بالواقع بواسطة القياس إذا يقول يتدارك فيها ذلك الضرر المضمون على تقدير ثبوته في الواقع إذا أكبرت الواقع يعني إذا كان في الواقع مصيب هذا القياس والضرر كان واقع ثالث فهذا يتدارك ذلك الضرر. فتأمل لعله إشارة إلى أنه هذا خلاف ظاهر الأدلة، فإن ظاهر الأدلة التي تنهى عن القيام ظاهر محن في العمل به مفسده لا في ترك العمل به مصلحة. وسيجيء نقطة تمام الكلام يقول الشيخ الأنصاري إن شاء الله بعدين هم يجينا في دليل الانفجار توجيها من الشارع كيف نهى عن القيام مع ان العقل يحكم كل من حجة هناك من البحث مستقل اقوى بالتفصيل. وسيجيء تمام الكلام عند التكلم في الظنون المنهي عنها بالخصوص التي نهي عنها بالخصوص مثل القياس وغير ذلك يجي ان الشارع كيف نهى عنها يجي الاستدلال يجي اذا تم دليل الاستدلال يقول كل من حجة عقل كيف الشارع نهى عن بعض هذه الظنون. وسيجيء تمام الكلام عند التكلم في الظنون هاي اللي نهي عنها بخصوصها وبيان بين ان شاء الله كيفية عدم شمول أدلة حجية الظن. أدلة حجية الظن ما هو حكم حاكم حجية كل ظن المقتضى من دليل الاستدلال كيف ما يشمل لها متعلق بهم شمول يجينا إن شاء الله بيان كيفية عدم شمول ذلك أدلة حجية الظن إما لها يعني لهذه الظنون المنهي عنها بالخصوص كيف ما يشملها مع أن الأحكام العقلية ما قابلة للتفصيل إن شاء الله تعالى يجي. فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل فنرجع على صلب الموضوع وهو أنه صلب الموضوع يعني قد زياه منها أنه قلنا الدليل الأول من الأدلة على حجية كل ظن كان مركب من صغرى وكبرى إن ذلك الدليل رد بعدة وجوه كم جواب كم وجه كم رد اذكرنا اذا تذكرون ثلاثة ردود اولها للحاجب والثاني والثالث كنا نقناهنا الحاصل لكن كل واحد من ذنيت الاجوبة ناقشنا فيه اذا كل واحد من تلك الاجوبة ناقشنا فيه يعني كلها راح تصير باطلة اذا قال كلها باطلة اذا لا بد وان نحن نتصدر للجواب عن الدليل الاول بعد ان ابطلنا جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرت لرده ولدفعه بعد ان ابطلنا مجرد احنا يكون نصدر للرد على الدليل الاول فنقول في الرد عنه في الرد عليه نقول يا صاحب الدليل الاول ماذا كان دليلك الاول تفضل بصورة موسيقى بيّن مرة اخرى هكذا قلت في دليلك الاول هكذا قلت ان المجتهد اذا ظن بالوجوب من امارة مثلا فسوف يظن بالضرر في المخالفة لو قال خالف ظنه راح يظن بالضرر نقول لك كيف كذا بعد اكثر بس كنا احنا الان راح يناقشك في في هذه المقدمة اللي هي صغرى اللي قلت المجتهد إذا ظن بالوجود فسوف يظن الضرر فسوف يظن الضرر لو خالفه. أنت نقول لك هاي بدناش نقول لك ما هو مقصودك من هذا الضرر الذي راح يظن المجتهد لو خالفه ظنه الوجوبي لو خالف ظن الوجوبي فسوف يظن بالضرر هذا الضرر الذي يظن به ضرر يولا مقصودك ماذا المفسدة الدنيوية ياه مقصودك من الضرر فإذا كان مقصودك الضرر فيرد عليه أنه العقاب لا نقوم به بل نقطع بعدمه حتى لو ظننا بالوجود وذلك ببركة قاعدة خبث العقاب بلا بيان بلا بيان يعني شنو بلا علم هذه القاعدة تقول إذا علم بال وجوب بالحكم عندك يقبل عقابك فأنا المجتهد الذي أظن بالوجوب أقصى ما عندي ظن بالوجوب علمكم ما عندي فإذا علمنا عندي إذن هالقاعدة يقول أنت ما معاقب إذن النتيجة من المجتهد الذي يظن بالوجوب لا يكون ظانا بالعقاب لو خالف ظنه بل متى يظن بالعقاب لو كان العقاب ثابت علما ملازم علما للوجوب يعني متى ما كان وجوب واقعي علمت بي او لم تعلم اكو عقاب على واكو ثواب علما على كمان نشغل ثواب على موافقته هذا كمان نشغل به كلام نحمد العقاب فالخلاصه لو كان هيك متى ما كان وجود في الواقع اكو عقاب على متى ما كان حرمة الواقع ومتى ما كان حرمة الواقع اكو عقاب على المخالف اذا هكذا فرضنا يعني اكو ملازمة بين الوجوب الواقعي والعقاب بين الفرمة الواقعية والعقاب اذا هكذا افترضنا صحيح متى ما ظن المجتهد بالوجوب فسوف يظن بالعقاب لو خالفه ليس الامر كذلك فإن العقاب مترتب علينا على معصية الحكم العاصي العاقل ومتى يصبح الإنسان عاصي إذا علم بالحكم علم ولم يحكي وهكذا في الثواب الثواب مترتب علينا على الإطاعة المطيع يثاب مطيع شو وقت يقاب إذا كان عالم بالحكم وأثر فإذا اتضح أنا سألت إذا كان عالم إيش عالم يظل محفظ يروح عالم بالحكم فيصدق مطيع أو عاقل يظن بالظن المعتبر واحد بالظن المعتبر بالحاكم الخبر العادل أما إذا لا عنده علم بالحكم ولا ظن معتبر وإذا وافق لا يقال مطيع فليس له عقاب وإذا خالف لم ينطق عاقل فليس له عقاب وأما إذا فرض الحكم لا عالم به ولا ظن معتبر إيش أكو كما في موردنا لنا على الكلام إيش أكو ظن غير معتبر يشد اعتبار مثل من؟ مثل الحاصل من القياس، مثل الحاصل من الخبر الصادق، أو الحاصل من الشهرة. هذا الحاصل من الشهرة لا نعلم باعتباره، نشك باعتباره. هل فحينئذ هذا الظن المشكوك الاعتبار حكم حكم حكم حكم من هذا الظن المشكوك الاعتبار حكم الشك؟ كأنما شك ما عندي ظن، فوجودك عدم لأن أشك اعتبار، فوجودك عدم. فإذا وجودك عدم إذن على هذا الأساس ماذا؟ الظن بالوجود لا يستوجب الظن بالعقاب لو خالف ذلك الظن الوجودي، إلا أن يقال سفاء الثلث، إلا أن يقال بأن العقل يقول إذا كنت قاطعا بعدم الحكم أو شاك في ثبوت الحكم فأنا أحكم بأنك لا تستحق العقاب، وتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وتشوى كيف إذا يقاطع بعدم الحكم لو شاك، أما إذا كنت ظانا ولو بظن غير معتبر، إذا كنت ظانا بعدم الحكم فالعقل حينئذ هل يقول بأنه قبيح عقابك؟ لا، حينئذ العقل لا يستقل بشيء، يكون ساكت. نقول له مولانا تحكم بعقاب هذا الشخص ولا لا؟ يقول إيه، لا يقول لا، لا يستقل بشيء، لا يحكم بشيء. هذا الموضع ترى هاي الاشياء، يعني العقل يحكم بأن هذا لا يستحق العقاب الشخص، إذا فرض أنه عالم بعدم الحكم يحكم العقل جزء من هذا الشخص من يستحق العقاب أو شعب. أما إذا يظن بي هل يقول العقل بأنه لا يستحق العقاب؟ لا، العقل يسكت عنه، لا يستقل بشيء. فإذا هات العقل لو قال القائل هذا، إذا قلنا هكذا إذن بالتالي بعد ما نقدر نقول من ظن بالوجوب حتما لا يعاقب، جزما لا يعاقب. لا، العقل يسكت المفروض، المفروض على أن العقل يسكت، فما نقدر نقول جزما العقل يقول لا يعاقب هذا الشخص، لعله قائل هكذا يقول. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا لا يجزي، افرض العقل يسكت حينما نقول لهذا الظان بالحكم يستحق العقاب او لا، افرض العقل يسكت، لكن هذا ما ينفعك، يعني ما راح يثبت لك حينئذ الظن بالضرر، الصغرى ما راح تتم، مع ذلك الصغرى ما تتم. ليش؟ لأنه إذا الشخص ظن بالحكم أنت قلت العقل حينئذ يسكت لا يستقل بشيء، إذا لا يستقل بشيء حتى ما هناك راح نشك في وجود العقاب، لا أنه راح نظن بوجود العقاب، مفروض العقل يسكت. إنما نظن بوجود العقاب إذا العقاب كان مترتب علينا على مخالفة الحكم الواقعي، ملازمة كان بين العقاب وبين شنو؟ بين ثبوت العقاب وبين مخالفة الحكم الواقعي. أما إذا فرضنا أنه العقل يقول بأنه الذي يعلم بعدم ثبوت الحكم او يشك في ثبوته انا اقول ما يستحق العقاب، اما الذي يظن بالحكم انا ساكت ما ادري، ما راح تطلع النتيجة أنه متى ما ظننا بالوجود فسوف نظن بالعقاب لو خالفنا. إنما يتم حصول الظن متى لو كان العقاب ملازم للوجوب الواقعي. أما إذا ما نظرنا ملازم للوجوب الواقعي تمام معكم ما نقول إحنا ملازم للوجوب الواقعي ونقول هذه مجرد أن العقل يسكت ولا يستقل بقبح العقاب ما يتولد ضد العقاب بل أقل ما يتولد شأني في ثبوت العقاب. يعني بعد ما راح يصير المجتهد إذا خالف ظن بالحكم الوجودي ما راح يصير ظن بالضرر بالعقاب راح يصير شاك في ثبوت العقاب شاك في الضرر لا ظن بالعقاب ظن بالضرر شاك. طب قد واحد يقول شيخنا إذا حط الشك في العقاب يكفي شلون هذا يكفي شلون يكفي ها بان نقول على انه عندنا قاعده شو تقول نبدل الكبرى اللي شافت تقول دفع الضرر المقنون لابد والمشكوك يعني الكبرى يكون نبدل الكبرى بقيناها وما راح يتم الجواب واقصى ما يدل على انه ضرر مشكوك عندنا عقابه والكبرى تقول على انه دفع الضرر المقنون لابد نمضي مشكوك نمضي فيكون نجد ان نثبت ادل الكبرى نقول دفع الضرر المشكوك لا اذا هذا درس يقول الشيخ الانصاري لا باس حينئذ لا باس نقول دفع الضرر المشكوك لازم حينئذ بلي مناقشتنا بعد ما راح حينئذ ما بائتهم لكن ما نقدر نقول على انه دفع الضرر المشكوك لازم ليش لما ابينه فيما بعد لما أبينه فيما بعد أفهمت لك جميع ما تقدم في نقاط. النقطة الأولى الشيخ رحمة الله عليه هكذا قال على أنه أنت قلت بالدليل الأول أن الصغرى تقول إذا حصل للمجتهد ظن بالوجود فسوف يظن بالضرر لو قالت الشيخ النقطة الأولى وما المقصود من الظن بالضرر من الضمن هل المقصود العقاب هذا احتمال الأول أو المقصود ماذا المقصد الدنيوية هذا الاحتمال الثاني المقصد الدنيوية. الآن احنا كلامنا لو كان مقصودك ماذا العقاب فيصير هيك المعنى المجتهد إذا قال ظن بالوجود فسوف يظن بالعقاب. الشيخ رحمة الله عليه يقول لا لا يظن بالعقاب لا يحصل ظن بالعقاب ظن الضرر بالعقاب لا بعد تسليم قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذه القاعدة تؤمنني من العقاب تنتيني حتى احتمال العقاب هاي القاعدة فإذا أنا شو بدي أظن بالعقاب لو قيل بأن الوجوب الواقعي ملازم العقاب والعقاب ملازم للوجوب الواقع للحكم الواقعي وحينئذ صح من ظن بالوجوب فسوف يظن بالعقاب لو قال هذا باطل فإن العقاب مترتب فعلنا على العصيان والعصيان متى يحصل لو أطلع علم بالحكم وغالب علم فالعقاب مترتب على العلم بالحكم من دون علم لا عقاب. فإذا على هذا من ظن بالوجوب على هذا الأساس من ظن بالوجوب أو بالحرمة لا يكون ظانا بالعقاب لو خالفه. هذه النقطة الأولية. النقطة الثانية ايش قال الشيخ إلا اللهم أن يقال بأن العاقل يقول اذا المكلف علم بعدم الحكم او شكيت حينئذ لا يعاقب. اما اذا ظن ولو بظن غير معتبر كما في المقام ايضا لا يعاقب. العقل يسكت. فاذا العقل يسكت اذا ما نقدر نقول من ظن بالوجوب حتما غير معاقب. لا حتما ينجبر. العقل ما يقول انه غير معاقب حتما يسكت. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة شنو الشيخ ايش قال؟ النقطة الثالثة هذه. الشيخ قال افرض العقل يسكت. لكن هذا ما ينفع. يعني بالتالي ما راح يسوي لنا الظن بالعقاب. حتى ما راح يسوي لنا الشك في العقاب. إذا العقل سكت معنى عند الظن بالوجوب راح أظن بالعقاب؟ لا. إنما أظن بالعقاب إذا العقاب منافذ للوجوب يواضح. أقصى ما هناك راح أشك في العقاب. أقصى ما راح يصير الضرر مشكوك لا مضمون. وهذا ما ينفع إذا صار مشكوك. ليش؟ لأن الكبرى تقول دفع الضرر المضمون لازم. ما قالت دفع الضرر المشكوك لازم. هاي النقطة الثانية. النقطة الرابعة إلا اللهم عن واحد يبدل ماذا؟ الكبرى يبدلها. وش يقول؟ يقول نبدل قول الكبرى بدال دفع الضرر المضمون لازم عقلا نقول دفع الضرر المشكوك لازم. فصحيح راح يحصل ضرر مشكوك اذا ظن المجتهد بالحكم فراح يحصل له ضرر مشكوك عقاب مشكوك. والكبرى تقول العقل يقول مثلا بدلها العقل يقول دفع الضرر المشكوك لازم. يلا شو يقول ايها الشيخ الانصاري؟ الناس الشيخ الانصاري يقول لا هذا باطل لا يمكن ان يقال دفع الضرر المشكوك لازم. ليش؟ لما سوف ياتي نبين بعد من العباره تطبق. يقول قدس في الرؤى فالاولى ان يجاب عن هذا الدليل. انت كنت تتفق الاولى شنو المقصود عندك؟ يعني بعد ان اقبلنا جميع الردود الثلاث على الدليل الاول احنا الاولى ان نجيب. فالاولى ان يجاب عن هذا الدليل. يا دليل الدليل الاول المركب من صغرى وكبرى ان يجاب طبيعي في المناقشة في الصغرى. الشيخ يريد يناقش في الصغرى اللي كانت تقول على انه المجتهد يحصل له ظن بالضرر. لو خالف ظن بالوجود يحصل له ظن بالضرر. يقول الضرر شنو؟ لانه ان اريد من الضرر المظنون ماذا اريده؟ العقاب. العقاب اذا كان هذا المقصود هذا الشق الاول. الشق الثاني ان شاء الله بعدين يجي باشر ان شاء الله يجي نقول باشر ان شاء الله. هو ان كان المقصود من الضرر المضمون يعني الضرر بمعنى المكسب الدنيوية هذا باشر ان شاء الله. اليوم اذا كان مقصود عقاب اذا كان مقصود عقاب فالصغرى ممنوعة. صغرى شنو؟ الذي كانت تقول المجتهد يظن بالضرر لو خالف ظن الوجود هاي ممنوعة. لا يظن بالضرر. ليش؟ ببركة قاعدة طرف العقاب بلا بيان تأمنا من العقاب. لذلك يقول فإن ممنوع. ليش؟ فإن استحقاق العقاب على الفعل أو الترك على الفعل يصير تظن بالحكم. على الترك تصير تظن بالوجوب. فإن استحقاق العقاب على الفعل في باب الواجبات تظن بالوجوب. على الفعل في باب الحكم. أو بل الترك في باب الوجوبات. يقول قال استحقاق العقاب على الفعل والترك فاستحقاق الثواب عليه مانع على الفعل والترك ليس ملازما للوجوب والتحريم الواقع. اذا ملازم صحيح من ظن بالوجوب الواقع يظن بالعقاب لكن ما ملازم. كيف؟ يعني شلون نقول بان العقاب مترتب على الوجوب الواقعي والحال شنو؟ قد يتحقق التحريم. يقول قد يكون حق واقعي اكو ومع ذلك نقطع بعدم العقاب. هو واقعا في علم الله حقق حكم حرمة اكو لكن في نفس الوقت نقطع بعدم العقاب. مش وقت كما لو قطعنا بعدم الحرمة يعني هو واقعا موجود بس احنا قطعنا مكلف بش قطع خطأان يعني قطع بعدم الحرمة قطع الذي يعبر عنه الجهل المركب او على انه شك الذي يعبر عنه بالجهل البسيط. إذا قطع بعدم الحرمة الواقعية أو شك فيها وأطلب هي ثابتة في الواقع هل يحتمل محتمل؟ هل يقول قائل بأنه عقاب هذا يستحقه؟ لا. فإذا يتبين على أنه إذن يتبين على أنه العقاب ما ملازم للحكم الواقعي، إذ لو كان ملازم لازمه في هاي الصورتين، صورة القطع بعد الفرمة والشيء لازم المكلف يعاقب، معنى ما تقع ليش أن القطع الواقعي يكون الثابت واقع، معنى ما تراح يكون معاقب كيف؟ وقد يتحقق التحريم يعني واقعا موجود، لكن ونقطع بعدم العقاب في الفعل مثل من يعني في من وحرام لكن هو دفع عنه ما في عقاب، كما هذا المثالويين الذي أطلق حرمة واقعية لكن نقطع بعدم العقاب، إن كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا، جهلا بسيطا يعني شك، او بل المركبة يعني نقطع بعدم الحرمة يعني. فاذا على هذا الاساس الوجوب والحرمة الواقعي لا يلازم العقاب كالمدار يضع عليه مثل العقاب، يقول بل استحقاق الثواب والعقاب انما هو على تحقق الاطاعة والمعصية، الثواب على الاطاعة المطيع وعلى المعصية العقاب على المعصية، اللتين لا تتحقق يقول ولا تعالى المعصية لا تتحقق الا بعد علم اطلب المعتبر كنا الا بعد العلم بالوجوب والحرمة او الظن المعتبر بهما بهما عند الوجوب او الحرمة. واما في مقام الذي لا علم حكمه ولا ظن معتبر، تشحكوا مش تشيضا ظن غير معتبر بل ظن غير معتبر التعجب، يقول وأن الظن المشكوك الاعتبار فهو شنو كالشك، يعني كما أنه في صورة الشك لو خالف المكلف ما يتحقق عنوان المعصية، كذلك لو عند ظن مشكوك الاعتبار لو خالفه لا يصح معصية حتى يعاقب فهو فالشك. هنا أكو نسخة بدل، أكو نسخة بدل موجودة، هاي اللي العبارة اللي راح أقراها السبب الجديد، هاي اللي راح أقراها نسخة بدل، شوف هذه يعني في بعض النسخ موجودة الحاصل وجوده وعدمه مو هالقد مهم، يقول بل هو بعد ملاحظة أن من المظنون ما أمر الشارع بإلغائه، ويحتمل أن يكون المفروض منها، هاي العبارة اللي رأيتها الى كلمة منها، من كلمة بل الى كلمة منها في بعض النسخ موجودة، يعني ايش يصير بل هو هو يعني هذا ظن المشكوك الاعتبار مو كالشك لا هو هو يعني عين الشك، ليش عين الشك؟ يقول لان بعض الظنون الشارع الغاه نهى عنها ندري، ويحتمل واحد من الذين عنه هو هذا الظن اللي قاعد يفهم تكريم مجتهد بعد ملاحظة ان من الظنون ما امره أن من مو أن من المظنون، لأن من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه، يعني بعض الظنون أمر الشارع بإلغاء لا تعتنون به، ويحتمل أن يكون المفروض يعني أظن المفروض الذي قاعد يأخذ به المجتهد الذي نفترض قاعد يأخذ به المجتهد ما ينفع يعني من جلوس الظنون الذي نهى عنه الشارع واقعا وألغاه، فإذا كنا نحتمل أنه هذا الظن من تلك الظنون إذا راح نشوف هذا الظن أي شك راح يصير بالتالي، على أي حال واقعا عين الشك يصير يركز شك يصير واصر على ان الشارع الغى بعض الظنون وهذا يحتمل كونه، لكن راح يصير هذا الظن كالشك وعين الشك، عين الشك مع ذلك ميسر، لذلك هذه العباره اولى عدم. على اي حال هذا كله وين في النقطه الاولى، النقطه الاولى اللي بينتها الان انتهت فحصيلتها على انه ماذا احنا ننظم بالعقاب، لانه ماذا العقاب ما يدور مدار الواجب والحرم الواقعي وانما يدور مدار العلم، يعني مدار الاطاعة والمعصية والاطاعة والمعصية ما تحقق الا بعد العلم، والمفروض في مورده ما في علم او ظن معتبر. اللهم هاي النقطة الثانية، ان نقول على انه العقل ما يقول بان الظان بالوجوب لا يعاقب، العقل يقول الذي يقطع بعدم الوجوب او يشك ما اقع عليه عقاب، اما الذي يظن بالظن غير المعتبر العقل يسكت، فإذا سكت العقاب ما راح حينئذ يقطع بعدمه، يقول اللهم إلا أن يطاع، إن الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط والمركب بالوجوب والحرمة إنما هو علم نحن العقل يحكم بعدم العقاب، إنما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم، إذا السلطين يحكم ونقطع بعدم العقاب. وأما مع الظن بالوجوب أو التحريم فالعقل شنو؟ كما في موردنا عندنا ظن بالوجوب أو التحريم، فلا يستقل العقل بقبح العقاب مؤاخذة، ما يستقل، يسكت. ولا إجماع أيضا على أن البراءة تجري في موضع النزاع، موضع النزاع شنو؟ نعم في صورة وجود الذنب الوجود أو الذنب الحرمان. اللهم إلا أن نقول إن الحكم بعدم العقاب أو بعدم الثواب، سهل بعدم الثواب، الثواب ما إلى ندخل يا سيدي مورد الكلام، حتى احنا بالعقاب أي الثواب مو مهم سؤال عن ذكر. اللهم إلا أن يقال إن الحكم بعدم العقاب، في ذن الصورتين صورة الشك وصورة القبر، فيما فرض من صورة الشك، الشك عبر عنه بالجهل البسيط أو المرتب، جهل مرتب يعني القطع بعدم الوجود، فيما فرض من صورة الجهل بالوجود، بالوجود متعلق لينا بالجهل، بالجهل يعني من صورة الجهل بالوجود، فسواء كان جهل بسيط أو جهل مرتب، بالوجود أو بالحرم، فذن اثنينات متعلقات بالجهل. في ذن الصورتين يحكم بعدم العقاب، ليش؟ انما هو لاجل ان العقل شو يقول؟ لحكم العقلي بقبح التكليف مع الشك او القبح، على ان العقل يقول اذا انتشى او قاطع بعدم الوجوب بعدم الحرمة، بالعدم يعني عدم الوجوب بعدم الحرمة بعدم التكليف، فالعقل يقول بلي جزما انت بلي التكليفة ماذا وعقابة ماذا قبيل. واما مع الظن بالوجوب او التحريم كما في موردنا، لا اكو شك ولا اكو قطع بعدم الوجوب، اكو ظن، فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة، المؤاخذة عن العقاب، ولا هم اجماع عقل يسكت، وما بعدنا اجماع ايضا على البراءة في موضع النزاع في صورة الظن هذا بالوجوب او بالحرمة، هذا ظن غير المعتبر. ويرد الشيخ الانصاري يقول صحيح العقل يسكت، لكن سكوت العقل يفيده، بالتالي ما راح يصير عندك ظن بالضرر بالعقاب لو خالف ظنك الوجوبي. اقصى ما يحصل عندك اذا العقل سكت ان العقاب يصير شنو؟ مشكوك، محتمل، مع انه مضمون. لذلك يقول ويرد انه لا يكفي المستدل بهذا الدليل الاول، المستدل بالدليل الاول مركب من صغرى الكبرى، ما يكفي منع استقلال العقل، ان يقول العقل ما يستقل بعد بقبح العقاب، يسكت وعدم ثبوت اجماع، ما في اجماع على البراءه، بل لابد الك عن شو تقول؟ بل لابد ان تثبت عن الوجوب الواقعي لازم العقاب الواقعي، حتى ظني بالوجوب الواقعي ظن بالحق، والا اذا هذا ما ثبت فيه مجرد العقل يسكت عند الظن بالوجوب، العقل يسكت ما يقول انت عقاب قبيح، ما راح يصل لنا الظن بالعقاب اذا حصل لنا ظن بالوجوب، بل لابد من اثبات ان مجرد الوجوب والتحريم الواقعيين مستلزمان لمن؟ للعقاب، حتى يكون حتى يصير الظن بهما يعني بالوجوب والحرمة الواقعية ظنا به يعني ظن بالعقاب، لكن المفروض انه اكثر ما ضبط ان العقل يشكر يقول ذلك، يعني هالملازمة الواقعية ما تختلف لا بواسطة الشرع ولا بواسطة العقل، لم يكن العقاب مظنونا اذا ما راح نظن بالعقاب، فالصغرى غير ثابتة، الصغرى وهي ظن بالضرر عند الظن بالوجوب ايضا دبره ما راح تثبت حينئذين. ومن نقطة ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهم، يقول الشيخ الانصاري قد هذا من خلال الشرح ما اكتبته، هذا السطر في الشرح ما اكتبته الان راح له، يقول قد واحد يقول يا شيخنا الانصاري انا اقدر اثبت لك أن المجتهد وش وقت ما ظن بالوجوب يكون يصير على ظنه، لماذا؟ ليش يكون يصير على ظنه؟ من باب دفع الضرر لعقل عقلا، يتمسك بقاعدة وجود دفع الضرر عقلا، فإذا لازم دفع الضرر عقلا إذا بالتالي يكون يصير على ظنه. واحنا شو نجاوبه؟ نقول له انت تعال ثبت الارض ثم انقش، انت تعال ثبت انه بند الضرر موجود حتى ذاك الوقت، بند العقاب موجود ذاك الوقت، تقول انا اتمسك بقاعدة ها دفع الضرر لازم، بمجرد ان دفع الضرر لازم ما راح تستفيد، كبرى واحدة بلا صغرى ما تفيد، كبرى انما تكفي يصبح تمسك بها الصغرى، فاذا ما تقدر تتمسك بقاعدة دفع الضرر لازم وتقول لازم فينا اذن السير سير المشهد على ضمنه مثل المفروض الصغرى وهي الضم بالضرب بالعقاب عنهما تاخذ. ولذلك يقول ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهم. ومنه عين من منع الصغرى الصغرى شنين هكذا الضرر المشتهد يظن بالضرر عند الظن بالوجود بالحكم. يقول من منع الصغرى يعني لما قلنا ما تظن بالضرر يعلم فساد ما ربما يتوهم. ما يتوهم ان قاعدة دفع الضرر ان قاعدة تقول يجب دفع الضرر يكفي للدليل علما على ان هذا يستحق العقاب يكفي للدليل على ثبوت الاستحقاق. يقول الشيخ الانصاري ومنه يعلم الفساد. كيف يعلم الفساد؟ وجه الفساد هذا قاعد يبين وجه الفساد ان هذه القاعدة موقوفة يعني التمسك كتب القاعدة موقوفة علما على ان تثبت الصغرى كبرى بعد قمسني شنو الصغرى وهي ظن العقاب. مفروض ما عندنا ظن العقاب قلنا اطلع عندنا ماذا حتى لو قلنا العقل يذكر عند الظن بالوجود هذا العقل يذكر اقل انت لا تشك بالضرر ذلك الا اللهم بريء. هاي النقطة الاخرى اللي بيناها مع النقطة الثالثة الرابعة الا اللهم واحد يقول بريء انا اقول عقلي يقول دفع الضرر مشكوك لازم يبدل بيت الكبرى وهي دفع الضرر المضمون لازم يبدلها بكبرى اخرى. اذا يقول نعم لو ادعي ان دفع الضرر المشكوك لازمون هاي قاعدة الكبرى بدلناها وشد عينه ان العقل يقول بوجوب دفع الضرر المشكوك توجه فيما نحن فيه يعني صار وجيها في موردنا نحكم بينا بلزوم الاحتراز في صورة الظن يعني في صورة المشهد اذا ظن بالحكم لازم ان يحترز عن مخالفة الظن لازم يصير على ضوء ظن. ليش؟ يعني يحصل له شك بالضرر شك بالعقاب اذا خالف ظنه ودفع العقاب المشكوك لازم. إذا قلت توجه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراف يعني احتراف عن المخالفة في صورة الظن يعني في صورة الظن بالتكليف يكون يحتراف عن مخالفة هذا الظن بناء علينا إذا قلنا العقل يسكت عند الظن بالتكليف يسكت ما يقول هذا يستقر حتما معاقب لا يقول حتما غير معاقب يسكت العقل إذا يسكت راح يكون نفسه. لذلك يقول بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب بناء على ان العقل يسكت وما يقول هذا غير معاقب جزما بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظن لمن يظن المجتهد بالحكم اذا العقل يسكت وماكو دليل على نفي العقاب ها راح يصير شنو فيصير وجوده محتملا يعني وجود العقاب محتمل فيجب دفعه. إذا كان كذلك بهي يقول على أنه الدليل الأول راح يصير فهم بالتالي بناء على هذا فالصغرى والكبرى هيك نبدلها الصغرى هيك نقول لو خالف المجتهد ظنه بالوجوب فسوف يحصل عنده شنو؟ شك بالضرر. الكبرى هيك تقول دفع الضرر المشكوك لازم هذا الدليل بعد يتون مناقشتها راح تنتهي لكن الشيخ الأنصاري شوف شو يقول هذا الذي قلت لك بعدين هذا قلت لكن يرد أنه ما تقدر تقول دفع الضرر المشكوك لازم. ليش ما تقدر تقول؟ يقول لأن هذا إذا أردت تقول دفع الضرر المشكوك لازم هذا راح الرجوع منك راح يعد عما ادعيته سابقا واعترفت سابقا. شو اعترفت عما سابقا؟ ايش قلت؟ أنت قلت سابقا على أنه في صورة الكون الوجوب او الحرم مشكوك العقل يستقل جزما يقول ما فعقه اذا في صورة الشك في الوجوب او في الحرم العقل يقول جزما ما فعقه وتقدم منه سابقا ولا انه في صورة الشك في الوجوب او الشك في الحرم العقل يقول جزما ما فعقه فاذا هتشي قلت فيما سبق اذا هتشي قلت وين قد انا صليت هتش قلت بني هتش قلت وين قلت على انه ماذا هتش بني قلت على انه اللهم الا ان يقال ان الحكم بعدم العقاب فيما فرض رسول الجهل البسيط والمرتب انما هو لحكم العقل شوف شو بدعت بقبح التكليف مع الشك فانت اعترفت فيما سبق على ان العقل يحكم في صورة الشك او القاب في صورة الشك في الوجوب او في الحرمة قلت العقل ماذا يحكم دينا يستقل دينا بعدم العقاب. فشلون هالسافر بناءك؟ شلون هالسافر بناءك تقول على انه لا، العقل يحكم بمن؟ بوجوب دفع الضرر المشكوك. علشان الان يقول العقل يحكم بوجوب دفع العقاب المشكوك، مع انه فيما سبق ايش قلت؟ قلت على انه في صورة الشك العقل يقول ما في عقاب. هذا المتنافي ما يصير. اذا تتراجع وتقول العقل يقول بانه ذلي الضرر المشكوك يجب دفعه، يعني تبديل الكبرى منك، تبدل به في كبرى الاولية وهي دفع الضرر مفهوم، لا تبدلها بكبرى ثانية منك، لان لكن تبدلها وتقول العقل يقول دفع الضرر المشكوك لازم تراجع منك راح يصير. اما سبب لذلك شوف العبارة شو يقول، لكنه رجوع يا ولا لكنه، يعني لكن إذا أردت تقول دفع الضرر المشكوك العقاب المشكوك لازم، هذا رجوع عن اعترافك فيما سبق. شو اعترافك فيما سبق؟ لأن العقل يستقل، وقام الإجماع هم أيضا أعلن العقل يستقل على عدم المؤاخذة عدم العقاب في صورة الوجوب والتحريم المشكوكين. هذا المقدار كافي. لكن قبل ما نسد الكتاب ونخلص عندنا تعليق صغير، الشيخ رحمة الله عليه يقول لكنه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل الى اخر. اقول هذا لم يتقدم منه، لم يعترف فيما سبق. اللي قال فيما سبق شنو؟ انه في صورة الشك في الحكم في الوجوب العقل يقول ماكو عقاب، في صورة الشك في الحكم في الوجوب، هاي في الوجوب في الحكم، هاي تفكر هالعبارة في صورة الشك فينا في الوجوب العقل يقول ما في عقاب، هذا اللي يتقدم. أما اللي الآن نريد ندعي شنو هو؟ ها؟ اللي الآن نريد ندعي شنو هو في الكبرى الجديدة؟ أن العقل يقول عند الشك فيما؟ فيما؟ في الضرر يجب دفع ذلك الضرر ذلك العقاب. وهذا هذا عند ذاكم، هذا الذي ندعي جديدا نقول عند الشك في من هو في العقوم، لا عند الشك في العقاب في الضرر يجب دفع. هذا الآن يجب في ما ترفش جدا عند الشك في الحكم يقبح العقاب عند العقل، لكن عند الشك في العقاب، لكن عند الشك في الحكم هذا ما له رفع بالذات، هذا اين هذا ما له رفع بالذات حتى يصير رجوع. فالتفت الى هذه النقطة ماذا جيدا؟ فالخلاصة الشيخ يقول لكنه رجوع عن الاعتراف، رجوع انما يصير اذا فيما سبق كان معترف ان الضرر المشكوك لا يجب دفعه. اذا ايش كان دايق صحيح الضرر المشكوك لا يجب دفعه، اذا فيما سبق ايش كان دايق صحيح هذا يصير رجوع. تبديل الكبرى الى كبرى هاي الجديدة، هاي الكبرى الجديدة راح تصير رجوع عما سبق. لكن فيما سبق ما جاء الضرر المشكوك لا يجب دفعه، وانما جاء التكليف المشكوك يقبح عند العقل العقاب، التكليف المشكوك. وهذا من ذات صمات ربط ماذا واحد بالآخر. فالتفت إلى ذلك جيدا وتأمل في المطلب. هي مناقشة ثانية هم أقدر أناقش، لكن أخافا على أن المطلب يصعب عليك، هالمقدار كافي. والحمد لله رب العالمين.